شيخنا في حديث لكم سابق في كلام السيد الطباطبائي في بداية تفسير الميزان في وضع الألفاظ للغرض، فهذا يعني أكو نظرية كلها الصوفية أرواح المعاني هي لمرجعهم واحد، وشنو كان يعني ذكرتم في تفسير سورة القدر عندكم نقد على هذه النظرية، بس ما يعني دخلت في الأبيل نحو الإشارة، هل هذا يعني تنورون على هذا الموضوع؟ بعد عندما نبحث في كتاب طبقات أعلام الشيعة تجد خصوصا الحقبة التي سبقت السيد الخوئي إلى السيد بحر العلوم تواجد تصنيف مخصوص هو ما يسمى بالعلوم الغريبة وعلم الجفر والرمل، وهناك أعلام قد يعني بجلهم الشيخ أغا بوزرق تهراني بهذا مثل السيد محمد الهندي وجماعة كثيرة، يعني لا يشك في أو هو الشيخ لا يشك في تدينه. شنو هذا؟ ما هو هذا العلم؟ يعني كيف موقعه من الإعراب في الحوزة العلمية؟ فيما يرتبط عفوا شيخنا بمناسبة شهادة الصديقة الزهراء، بعض الروايات اللي تبين أن للسيدة فاطمة صلى الله عليه وسلم عليها نور كثيرة، منها أنها سميت زهراء لأنها كانت تزهر لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، تزهر لأهل السماء كما تزهر الكواكب للأرض. والحديث هذا المعروف اللي ترويه عائشة أنها كانت تخيط أو تدخل الخيط في سم الخياط على ضوء وجه فاطمة صلى الله عليه وسلم. هي الأحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث الأخير ظهر هم ليس له مصدر أو شكك في مصدره مع أنه مشهور شهرة كبيرة، فتعليقكم على هذا الحديث الأخير؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضائل سائر المعصومين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، نقلت من طرقنا ونقلت من طرق غيرنا، وعلى الشيعة مسؤولية خاصة في حفظ هذه الفضائل وفي جمعها والتعريف بها، وعلى أهل العلم منهم خاصة مسؤولية أعظم في هذا الجانب، وهذه المسؤولية تفرض على أهل العلم معرفة المصادر المعتمدة عند عامة المسلمين والوقوف على ما جاء فيها من فضل أهل البيت عليهم السلام، وجمع هذه الفضائل ومعرفة ما كان واجدا لشروط القبول عندهم، وتعليم ذلك لعامة أهل العلم، بل لعامة المؤمنين، بل لعامة المسلمين. التعريف بأهل البيت عليهم السلام مسؤولية طالب العلم، ولكي يتمكن من التعريف بهم فإنه يلزمه أولا أن يحصل المعرفة بهم، ولأن التعريف بهم يقابل بالجحود والتكذيب والإنكار من طيف واسع في الأمة، فوجب على طالب العلم أن يقف على ما يوجد عند عامة المسلمين في هذه الأبواب لكي يقطع حجة من يكذب هذه الفضائل. لو بحثتم في القرآن الكريم عن الكذب والتكذيب، الكذب هو الإخبار بما لا يوافق الواقع أو بما لا يوافق معتقد المخبر، هذا فيه خلاف، ولكن الكذب إخبار. أما التكذيب فهو مقابلة الخبر. لو بحثتم في القرآن الكريم عن الكذب والتكذيب، الكذب كبيرة من الكبائر، نحن لا نهون أمر الكذب وخطره وأنه أمر مبغوض، ولكن كم من الآيات القرآنية جاءت في ذم الكذب، وكم جاءت في ذم التكذيب؟ أيهما أكثر؟ أيهما أشد ذما وتقريعا؟ ما هو السبب؟ السبب هو أن التكذيب متعلق بأمور إيمانية، فالتكذيب ترك للإيمان، وأما الكذب فهو أمر مرتبط بفروع الدين. يعني بتعبير آخر، إن الكذب يرتبط بالشريعة والتكذيب يرتبط بالعقيدة. وفضائل أهل البيت عليهم السلام جحدها وتكذيبها ليس لأجل إنكار فضل علي عليه السلام، ولا لأجل إنكار فضل أحد من أهل البيت عليهم السلام. ما لأجل هذا تنكر فضائلهم غالبا؟ لماذا نقول غالبا؟ لأن في الأمة أناس في قلبهم مرض النفاق، ولا يطيب ولا تطيب نفسهم بذكر علي بخير، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا فريق، ولكننا لا نتهم كل الناس بهذا المرض. على المرء، وإن كان أمر النفاق خطيرا، حتى إنهم يروون عن عمر أنه يخاف على نفسه من مرض النفاق، فإن أمر النفاق خطير، ولا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه من مرض النفاق. بلغ من بلغ، إلا أن يقول في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله إنه ملئ إيمانا من رأسه إلى أخمص قدمه، أو إنه بمنزلة هارون من موسى منه صلى الله عليه وآله، فهذا بريء من النفاق، بل إن أمر هذا أعظم من هذا الشأن، فإنه قد جعل حبه علامة للإيمان وبغضه علامة للنفاق. فمثل هذا مستثنى فوق الشبهات، وأما كثير من المسلمين فينبغي أن يكونوا على حذر. إذن فضائل علي عليه السلام لا ينكرها بعض المسلمين كراهية لعلي أو ردا لفضله، وإنما ينكرونها لأمر مرتبط بالإيمان، لأنهم يريدون دفع إمامته. وربما تجد من القوم الذين تجد قلمهم حريصا على دفع تهمة النفاق عن أنفسهم، ولا نريد التسمية، من قلمه يبدو حريصا على ذلك، ولا بأس أن نسمي كابن حجر العسقلاني، حتى ابن حجر المكي أيضا هو يحرص على دفع تهمة النصب عن نفسه، إلا أنه مع ذلك إذا وصل به الأمر إلى فضائل علي عليه السلام التي لها دلالة على إمامته فإنه يكذبها. لا نقول حاله كحال ابن تيمية، فإن ابن تيمية قد جاوز الحد، أي ليس الحد الشرعي بل الحد العقلائي في إنكار فضائل علي عليه السلام وتكذيبها. كل ذلك بحسب إقرار قومه مبالغة منه في رد حجة الشيعة، وهم يقصدون في نفي إمامة علي. حجة الشيعة على ماذا؟ حجة الشيعة على تشذيب اللحية وأن لا تكون مثلا في هيئة غير مقبولة، ليس في هذا، وإن كان هذا من المظاهر التي انفرد بها الشيعة زمانا، إلا أن مقصوده غير هذا، مقصوده في رد حجة الشيعة في قولهم بإمامة علي. أدى هذا الإنكار منه إلى تكذيب جملة من الفضائل الثابتة عن أمير في حق أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هذا الإنكار إنكار لأمر يرتبط بالإيمان. لماذا يرتبط بالإيمان؟ لأن إمامة علي عليه السلام مما يعتبر في الإيمان، وأما دخل القول بإمامة علي في الإيمان فهذا له مقامه. ما هو الدليل على أن الإمامة مما يعتبر في الإيمان؟ هذا له بحثه. طيب الآن نعتبر هذا أصلا موضوعا ولبحثه مقام آخر. تكذيب فضائل علي عليه السلام هو ديدن جماعة كثيرة ممن خالفنا، فلازمنا مسؤولية جمع هذه الفضائل ودراسة أسانيدها عندهم ومعرفة عدد الطرق وما لهؤلاء القوم من المؤاخذة على أسانيدها ونقد ما يذكرونه في هذا الطريق. وهذا الأمر يحتاج إلى معرفة الكتب المعتمدة والرجال الذين يعولون عليهم في الجرح والتزكية. والكتب المعتمدة تتغير بتغير الزمان، فإن طبيعة الأمور أن فئة كثيرة من الناس يلتزمون اعتقادا ما، وهذا الاعتقاد له فريق كثير من الناس تصرف الأموال لهم في من أجل أن يدرسوا هذا التخصص ويقدموا نتاج هذه الدراسات. الطبيعي أن يتجدد التراث عندهم وتكتب الكتب وتصنف المصنفات كلما مر الزمن. وكتب الحديث عند القوم منها القديم وهو له قيمته وينبغي لطالب العلم أن يتعرف عليه، وهذا القديم بعضه كان منتشرا وبعضه ظهر في الآونة المتأخرة، أي ظهر وصار في يد عامة الباحثين عن الكتب. من ذلك مصنف ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة حافظ يماني متقدم على البخاري ومسلم، ومصنفه فيه من فضائل أهل البيت عليهم السلام ما لم ينقله البخاري ومسلم، وفيه من الروايات ما نقله البخاري ومسلم عن ابن أبي شيبة مع تغيير، وهذا لا يسعكم الوقوف عليه إلا بالوقوف على مصنف ابن أبي شيبة. وابن أبي شيبة رجل موثق عندهم، وهو إمام من أئمة أهل الحديث. نعم فيه تشيع أخذه هو بالسؤال من أين أخذت التشيع؟ قال التشيع عندهم ليس الاعتقاد بإمامة أمير المؤمنين، التشيع أن الحقيقة أن التشيع عندهم محبة علية ميلا. نعم ولكنهم يفسرونها يقولون التشيع تفضيل علي على عثمان مع الالتزام بإمامة عثمان، يعني الثلاثة بهذا الترتيب. ولكن أن تقول الأولان هما الأفضل ثم علي ثم عثمان، هذا في الفضيلة، وأما في الإمامة فالإمامة على هذا الترتيب. ثم لعل بعضهم استحيا لأن هذا تفسير أشبه قلهم بالواقع ماذا لا ندري كيف يوصف. نحن لا نحب أن نستعمل تعبيرات جارحة حتى مع مخالفينا. بعضهم استحيا من هذا التوصيف فقال إن التشيع يراد به تفضيل علي على الثلاثة لكن مع الحفاظ على إمامتهم، يعني أن يقول بإمامة هؤلاء بحسب الترتيب الذي يلتزمونه، ولكن في الفضل يقول الأفضل هو علي. هذا هو التشيع. ثم وجدوا مصطلحا آخر ينبجون به وهو مصطلح الرافض. قال وما هو الرافض؟ قالوا الرافض هو أن تقول إن عليا هو الخليفة الأول، فتبطل إمامة الثلاثة، لكن عادة يقولون يفضل إمامة الشيخين. مع الحفاظ على مكانة الثلاثة، يعني أن يقول إن الأحق بالإمامة هو علي بن أبي طالب، ولكن هؤلاء صارت لهم الرئاسة بسبب تقدمهم ولا يجرح فيهم، فهذا رافضي. فإن قدح فرافضي خبيث. ثم يقولون فيه تشيع، وهو شيعي، ويقولون هو شيعي جلد، مثل أبان يقولون شيعي جلد. هذه أيضا تورطوا فيها فوضعوا تفسيرا لها، قالوا الشيعي الجلد هو الذي يقدم عليا عليه السلام في الفضل، ولكنه يقول بإمامة هؤلاء بهذا التركيب الذي يعتقدونه. فعندهم اضطراب في تصنيف، يعني في معنى كلمة شيعي، وفيه تشيع، وشيعي جلد، ورافضي، ورافضي خبيث. شيخنا إذا يعبرون رمي بالتشيع، ابن حجر مثلا رمي بالتشيع، هذا يعني هو رمي يعني اتهم، اي اقصد يعني هو مباني ولا شاك او شنو يعني هذا ايش بلا رمي عند مثل قيل رمي يعني اتهم. غالبا عندما ينسب القول الى مجهولا فإنه يشعر بالتمريض وأنه لم يثبت عنده أن هذا الرمي. لاحظوا كلمة رمي تعطي أن التشيع عندهم منقصد. فإذا كان التشيع بمعنى محبة عليا، أي منقصد في هذا؟ إذا كان التشيع بمعنى تفضيل عليا، أي منقصة في هذا؟ رأي، رأي، وأنتم نقلتموه عن بعض الصحابة. إذا كان الرأي عيبا انظروا في قولكم أكتعين أبصعين أجمعين عدول. على أي، وأن من طعن في أحد منهم فإنه كافر، هكذا يقولون إن من طعن في أحد منهم فإنه كافر. على أي حال هذه الكتب ظهرت أخيرا، ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها. هذا واحد. اثنين، توجد كتب صنفت أخيرا. من الكتب التي صنفت أخيرا كتاب جمع آراء الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب واحد طبعوه باسم الموسوعة الحديثية لابن حجر. ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده هذا الكتاب، هذا موجود بصيغة PDF على النت، يمكنكم تراجم الرجال. لا، جمعوا آراء ابن حجر في الروايات، حكمه على الروايات متواترة مستفيضة صحيحة حسنة، جمعوا آراءه في الروايات في كتاب أسموه الموسوعة الحديثية لابن حجر. ينبغي طالب العلم أن يكون عنده مثل هذا الكتاب، خصوصا أن ابن حجر عندهم، يعني عند بعضهم أصبح عند بعضهم أعلى مكانة حتى من البخاري ومسلم، وهو في الحقيقة أكثر معرفة بالحديث جوانبه من البخاري ومسلم. البخاري ليس عندهم من التراث الذي يثبت تمكنه وإمامته كما يقولون وجلالته كما يوجد عندهم من تراث ابن حجر العسقلاني. ابن حجر يكفيه فتح الباري، وليس عندهم عن البخاري كتاب في وزن فتح الباري. فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ولهذا الكتاب مقدمة يحسن بطالب العلم أن يطلع عليها، طبعت منفصلة باسم مقدمات هدي الساري. هدي الساري نعم. كتاب الموسوعة الحديثية لابن حجر العسقلاني فيه أحكام بتصحيح جملة من الأحاديث التي جحدها ابن تيمية وجماعة من أضرابه وأتباعه، ابن حجر صححها، بل حكم ابن حجر بتواتر بعض الأحاديث التي جحدها ابن تيمية، وعندهم أن من رد الحديث المتواتر فهو كافر. هذا عندهم، من رد الحديث المتواتر فهو كافر. ابن حجر قد حكم بتواتر بعض الأحاديث التي كذبها ابن تيمية. انظروا في موقف ابن تيمية مثلا من حديث سد الأبواب. حديث سد الأبواب حديث يوجع القلوب، ونحن أهل هذا الزمان يقولون نتفهم أن يجحد ابن تيمية حديث سد الأبواب. المقصود من نتفهم يعني نعرف سبب رده لهذا الحديث، فإنه قد روي من طرق متعددة، ومنها طريق زيد بن أرقم، وزيد بن أرقم لا يتهم في فضائل علي. انظروا في حديث المناشدة، وانظروا من هو الذي تخلف عن الشهادة والذي لم يستجب لمناشدة أمير المؤمنين عليه السلام. انظروا كم عدد الذين تخلفوا عن أن يقيموا شهادة عندهم من الله. زيد بن أرقم لم يشارك، هو صحيح أنه لم يقاتل عليا في الحروب الثلاثة، ولكنه لم يشارك عليا عليه السلام في الحروب التي فرضت عليه. فرضت حروب ثلاثة على أمير المؤمنين عليه السلام، وزيد بن أرقم لم يشارك فيها. إذن زيد ليس باصطلاحكم شيعيا. هذا واحد من الصحابة الذين رووا حديث سد الأبواب. زيد يروي بسند نقله الحفاظ من أئمة القوم، وصححه جماعة منهم الحاكم النيسابوري، ومنهم المقدسي في المختارة، ومنهم غير هذين، ومنهم ابن حجر. وقد صرح ابن حجر بكثرة أسانيد حديث سد الأبواب بحد تورث كثرتها اليقين عند كثيرا من أهل الحديث. إذا كنت عارفا بالحديث، إذا كنت من أهل الحديث، فالطبيعي المتوقع أن يكون حالك كحال كثير من أهل الحديث، أم تكون كثرة الطرق في حديث سد الأبواب مورثة لليقين عندك بصدور هذا القول وهذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وآله. زيد بن أرقم يقول إنه كانت لنفر من الصحابة أبواب شارعة على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال يوما رسول الله صلى الله عليه وآله: سدوا هذه الأبواب غير باب علي. يقول زيد: فتكلم أناس، هذا قالوا لم ينقل، مع أن مثل هذه الحادثة تستدعي نقل مقالتهم. بماذا تكلموا؟ على أي حال هذا لفظ مطلق، ولكن إطلاقه غير مقصود، لا يريد أن بعض الناس تكلم مع زوجته أو تكلم مع أخيه أو تكلم مع نفسه، وإنما يريد أنه تكلم بعضهم مع بعض، ولا يريد أنهم تكلموا أي تبايعوا بأن يكون هذا مثلا احتاج رغيفا فاشترى من صاحبه، أو ذاك احتاج حصانا فاشتراه من صاحبه، لا يريد هذا الكلام، وإنما مقصوده تكلموا أي وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مطلق، ولكن المقصود به المقيد، وهذا القيد لم يذكره زيد أو لم يذكره الراوي، على أي حال المسؤولية على الناقل. لماذا لم يذكره؟ طبيعي أن مثل هذا لم ينقل طلبا لستر حال هؤلاء المتكلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يجب على المسلم أن يحبه أكثر من نفسه ومن أهله وماله، والذي يقع في رسول الله صلى الله عليه وآله ليس محبا لرسول الله بهذا الحب، بل روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله. وكان عمر يسمع فقال: يا رسول الله، أما من مالي ومن أهلي فنعم، وأما من نفسي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يكون الإيمان إلا أن أكون أحب إليك من نفسك. قال: أما الآن فنعم. أما الآن فنعم. طيب، فصار يحب رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذه رواية البخاري، أنا لم أقل هذا عن عمر، وحتى الآن لا أقول هذا عن عمر، لأن معنى هذا أن البخاري ينفي إيمان عمر قبل هذه الواقعة، وهذه كيف يجيبون عنها؟ هذا ليس كلام شيعة، لا هذا كلامي ولا هذه رواية الشيعة، هذه رواية البخاري، تستخرجونها تقرؤونها بلفظها: حتى أكون أحب إليه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه حتى في المدارس. طيب ومع هذه التتمة نعم. طيب ما معنى هذا الحديث مع هذه التتمة؟ إذا كان الإيمان لا يحصل نسألهم هل تبدل الإيمان؟ مقومات الإيمان تغيرت؟ وقفتم؟ أقرأ السنة. حدثنا برقم 6632. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل عن زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وهو آخذ بيد عمر فقال له عمر بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال صلى الله عليه وآله لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. هذا فيه تصرف لا ماذا؟ طبعا المعنى معروف لا يعني لا يتحقق الإيمان لكن توجد رواية فيها تصريح لا يؤمن أحدكم. هذه في غير المورد. نعم في صحيح البخاري لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. طيب نعم هذا رواية ورواية أخرى تتمتها لا يوجد تتمة. لاحظوا رواية فيها تتمة. هذه الرواية التي فيها تتمة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا هناك تصرف توجد رواية ابحثوا في صحيح مسلم توجد رواية فيها أنه صلى الله عليه وآله قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله فقال رجل أما من نفسي أما من أهلي ومالي فنعم وأما من نفسي. انظروا هذه الرواية ابحثوا أما الآن فنعم في صحيح البخاري فنعم ربما فنعمتك على أي حال. إذن هذه الرواية لابد أن يجيب عنها فإنها تنفي إيمان رجل يعتقدون إيمانه قبل هذه الساعة. فيسأل ابن تيمية أتبدل الإيمان؟ تبدلت حقيقة الإيمان؟ تبدلت شروط الإيمان؟ ابن تيمية يصرح أن الإيمان الذي يعتبر في حق من آمن في مكة هو الإيمان الذي يعتبر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان معنى الإيمان ما يحقق الإيمان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله هو بعينه هو عينه المقدار الذي يحقق الإيمان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنتم أيها الرافضة تقولون إن الذين استشهدوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله الحمزة والقائمة من شهداء بدر وأحد وغيرها تقولون كانوا مؤمنين وهؤلاء لم يكونوا يعتقدون إمامة أئمتكم فهل تبدل الإيمان؟ هذا نقض عليه. يا ابن تيمية تبدل الإيمان أم الإيمان قبل هذه المقالة هو نفسه الإيمان بعد هذه المقالة؟ وإذا كان الإيمان نفسه لم يتبدل فالإيمان يشترط فيه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله أحب عند المؤمن من نفسه. والبخاري يروي عن رجل أن رسول الله لم يكن أحب إليه من نفسه، فاختر واحدا من طريقين، إما أن تقول إن الإيمان تبدل وهذا يهدم إيرادك على الشيعة، وإما أن تقول إن الإيمان لم يتبدل، والذي لم يكن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من نفسه لم يكن مؤمنا. هذا لسنا المسؤولين عنه، لا من ناحية سند الرواية، هذه الرواية ليست رواية شيعية، ولا من ناحية دلالة الرواية، هذا التفسير ليس تفسيرا شيعيا، ولا من ناحية اللازم والنقض، فهذا النقض ليس نقضا شيعيا، كل هذا منهم وإليهم. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله يجب أن يكون أحب إليك من نفسك، وإذا كان شرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم. نعم. لا يؤمن أحد، قال رسول الله لا يؤمن صلى الله عليه وآله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث عمر رضي الله، وفي حديث عمر لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. هو عمر. نعم. قال ومن نفسك يا عمر، قال ومن نفسي، قال الآن يا عمر، يعني حتى يكون الرسول أحب إليه من كل شيء. هو عمر يعني. طيب، رسول الله صلى الله عليه وآله يجب التسليم له، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال منه وتكلم بالطعن فيه صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ زيد أو الراوي عن زيد آثر التستر على هؤلاء، قال فتكلم أناس، من هم؟ لم يقل. ماذا قالوا؟ لم يقل. ولكن لا يمكن أن يفسر كلامهم إلا بالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهد لذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قام فحمد الله، قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد. ما معنى هذا؟ يعني قام خطيبا. هذا التسلسل لا يكون إلا أن يقوم خطيبا. وقيام رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا أمارة قوية على أن الخطب جلل، فإنه لا يقوم خطيبا في كل أمر منكر. لو أن رجلا مثلا ضرب ولده الصغير أكثر من الحد المشروع، أو فعل منكرا من ذاك الرجل الذي يروون أنه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله فمر بجدار فخدش وجهه، الظواهر الخطيرة هي التي تستدعي أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا في المسلمين ويمهد ويزجر. أما بعد، فإني أمرت بسد الأبواب غير باب علي، فقال قائلكم، هنا قال قائلكم من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا حقه، هذا نهجه وطريقته وسنته صلى الله عليه وآله، من تلطفه في التبليغ وفي الإصلاح، فإنه لا يجابه أهل المنكر بمنكرها، لا يقول إن فلانا قال كذا، هذا من لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنه تذهب تكاد تذهب نفسه حسرات على أن لا يؤمن، هذا خلقه صلى الله عليه وآله، وخلقه في حقه، وهذا يختلف عن موقف آخرين أن يتستروا على من وقع في رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله يتستر على من وقع في، هذا حقه، أما غيره من المؤمنين يتستر على من وقع، هذا ليس من حقه، بل من حق سائر المؤمنين عليك أن تبين من وقع في رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال، فقال قائلكم، ماذا قال؟ لم يقل من هو القائل، لم يقل، ثم قال لهم صلى الله عليه وآله، أما إني ما سددت شيئا ولا فتحته. هو قال في أول حديثه إني أمرت بسد الأبواب إلا باب علي، ثم قال أما إني ما سددت شيئا ولا فتحته. النفي بعد الإثبات قرينة على أن المراد بالإثبات على سبيل التوسط، أمرت أي لا من عند نفسي، بل بلغتكم الأمر، ما سددت شيئا يعني من عند نفسي، وما بعده يبينه قرينة عليه، أما إني ما سددت شيئا ولا فتحته، ولكني أمرت بشيء فاتبعته. أمرت، من الذي يأمره؟ وهل يجرؤ أحد على أن يأمر رسول، وهل لأحد السيادة على أن يأمر رسول الله؟ إنما يأمره ربه. بليغ الكلام. نعم جدا. أمرت بشيء فاتبعته، إذن هذا أمر الله. الذين وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وآله لو كانوا يعلمون أن الأمر سيبلغ ما بلغ ما وقعوا، لسكتوا. من أبلغك هذا؟ هذه قصة. من أين عرفت؟ ثم ما موقفك من هذا؟ هذه قصة أخرى. وما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وقيعتهم فيه أشق عليهم وأنكأ لقلوبهم، لأن فيه دلالة على مزيد عظمة علي عليه السلام عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله. إذن الله هو الذي أمر بسد أبوابكم، والله هو الذي أمر بترك باب علي. هذا الحديث ينقله الحافظ ابن حجر ويصرح بما يدل على تواتره، ليس عنده فحسب، بل عند كثير من أهل الحديث. لو لم يكن في موسوعة ابن حجر إلا هذا لكفى في معرفة قيمة هذه الموسوعة. نحن نسوق يقولون للكتاب. طيب هذا من الكتب التي صنفت أخيرا ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها. ومن الكتب التي صنفت أخيرا كتب بعض محدثيهم في الأعصر الأخيرة، مثل كتابة مثلا مسند أحمد بن حنبل، قد حقق وحققه غير واحد من المحدثين المتأخرين مثل شعيب الأرناؤوط ومثل أحمد شاكر، وبعضهم يقدم أحمد شاكر على شعيب وبعضهم يسميه حافظ نصر وهذه الألقاب. على أي حال ينبغي محترم عند يعني أدهم كلهم عراء أو كذا. نعم أحمد شاكر له قيمته عنده. ومن الكتب التي كتبت أخيرا كتب الألباني أيضا، هو عند فريق كبير خصوصا عند السلفية، له مكانة مرموقة يعني يقدرونه كثيرا ويعده بعضهم أميرا مؤمنيهم في الحديث. إذا طالب العلم يجب أن يكون له إلمام بما جاء في الكتب المتقدمة، بما جاء في الكتب التي لم تكن مطبوعة ومتداولة من الكتب المتقدمة، وبما صنف في الأعصر المتأخرة. ومن الطرق الأيسر للوقوف على ما جاء في كتب علم الحديث في الجوامع الحديثية، من الطرق المختصرة لذلك أن تقفوا على نتاج علمائكم وعلماء آخرين قد جمعوا مثل هذه الأحاديث. فمن علمائنا ممن جمع هذه الأحاديث السيد اللكهنوي رحمه الله، فإنه صنف كتاب العبقات الذي لم يصنف في بابه كتاب مثله. وعندما أرسل هذا الكتاب إلى السيد المجدد وهو معاصر له، قرضه بتقريضا يبين مكانة هذا الكتاب. السيد المجدد منزلته معروفة، تقريضه تقريض السيد المجدد للكتاب أيضا مطبوع في الطبعات المتأخرة للعبيقات، كتاب العبيقات الأنوار. ومما قال فيه شعر المتنبي: هكذا هكذا وإلا فلا لا، ليس كل الرجال تدعى رجالا. وهذا البيت من الشعر له حادثة، عندما قرأته في تقريض السيد المجدد تعجبت. في مراهقتي كنت عزمت على أن يعني قبل أن ندخل هذا الطريق عزمت على أن أمر بشعر المتنبي، يعني أن أمر مرورا متأنيا. وكنت في المدينة المنورة فدخلت مكتبة وفتحت سألته عن ديوان المتنبي، فأرشدني فتحت الديوان فوقفت على هذا البيت: هكذا هكذا وإلا فلا لا، ليس كل الرجال تدعى رجالا. قلت هذا لا يقوله إلا عي، لماذا يكرر الكلمات؟ لو كان مقتدرا مستحضرا للمفردات لتمكن من أن يستحضر كلمات أوقع من أن يكرر الكلمات التي قالها. ثم مضى الزمان ودخلنا في هذا الطريق وطبع العبقات ورأينا تقريبا سيد المجدد. أتذكرت موقفي، هذا البيت منعني من شراء ديوان المتنبي، قلت من كان هذا قدر مقدرته على نظم الكلام، فأنا غنيا عن الوقوف على كلامي. على أي حال، التكرار له فوائده البلاغية، ندافع عن المتنبي. على أي حال، المصراع الثاني مو للمتنبي، أنا لنعلون على من تعالى هكذا هكذا وإلا فلا، ذي المعالي فليعلون من تعالى. نعم، ذي المعالي فليعلون من تعالى. طيب، المهم السيد المجدد استشهد بهذا، ليس كل الرجال تدعى رجالا، هكذا هكذا هكذا هكذا وإلا فلا لا، ليس كل السيد المجدد لم يذكر في دعام الإيمان، حطيت تقريض كامل. نعم، فهذا الكتاب ينبغي لكم أن تقفوا عليه، وفي هذا الوقت قد قيض الله بعض المجدين من طلاب العلم لاختصار هذا الكتاب. هذا الكتاب اختصر في 20 مجلد، وبعد ذلك اختصر في أقل من ذلك. لا ينبغي لطالب العلم على الأقل أن يفوت الوقوف على اختصار المختصر. إن كان لكم عذر، ولا أرى لطالب العلم عذرا في الوقوف على مختصر العبقات، إن كان لكم عذر فلا عذر لكم في ترك الوقوف على مختصر المختصر. لا أدري، ربما يقع في 4 مجلدات. فهذا طريق، ومن طرق الوقوف على ما جاء في كتب غيرنا من جوامع الحديث، الوقوف على خصائص أمير المؤمنين الذي صنفه النسائي، والوقوف على فضائل الخمسة من الصحاح الستة الذي صنفه السيد الفيروزابادي رحمه الله. هذه كتب قليلة، ويمكنكم من خلالها الوقوف على جملة وافرة من الأحاديث التي جاءت في فضل أهل البيت عليهم السلام. طبعاً طالب العلم لا ينبغي له أن يقتصر على هذا، ولكن أقول هذا نعم أول الطريق، بإمكانك أن تقف على كتاب جمع هذه الفضائل وبيسر وسهولة، لا تحتاج إلى أن تراجع الكثير من الكتب. أما سؤالكم عن التسميات، وأن التسميات للغرض، والوسائل ليست دخيلة في المسمى، وكرر السيد الطباطبائي رحمه الله التمثيل لذلك باسم المصباح، فيقول مثلا إن المصباح كان اسما في زمانا لما يعتمد على الزيت، ثم تبدل فصار مصباحا لما يعتمد مثلا على الكيروسين النفط، ثم تبدل فصار يطلق إطلاقا حقيقيا على ما يعتمد على الكهرباء، ثم تطور فصار يطلق على ما يعتمد على الطاقة المخزونة، وهكذا. وما ذاك إلا لأجل أن كلمة مصباح موضوعة لما يحقق الغرض، الذي يوصل إلى هذه النتيجة وهي نتيجة تحصيل الضوء. وأما تفصيل ذلك فارجعوا إلى كلامه رحمه الله لتقفوا على بسط القول في ذلك. وأما الملاحظات على هذا الرأي والذي سألتم عنه فالملاحظات لها مقامها، ولكن نحن لا نرد سؤالكم فنشير إلى بعض الملاحظات. من ذلك أن هذا غير مضطرد، فإن هذا القول ينتقض بوضع أسماء الأعلام الشخصية. فماذا تقول؟ اسم زيد موضوع لمن؟ لأي غرض؟ لغرض المنادى الذي تريد نداءه؟ كل إنسان يتعلق الغرض بندائه، فإذا ينبغي على هذه القاعدة أن يكون اسم زيد موضوعا لجميع الناس، اسم أحمد كذلك وهكذا. وكلامه في أسماء الآلات والمطلق المسميات، راجعوا كلامه الآن. هذا نقد. نقد آخر أسماء الأجناس أيضا كذلك، أسماء الأجناس يأتي فيها البيان نفسه، فإن الأسد مثلا اسم لهذا الجنس، الإنسان اسم لهذا الجنس. وأما إن خصصتم مدعاه بأسماء الآلات فالكلام الكلام، فإن كثيرا من الآلات أسماء مخصوصة لأمور معينة، مثلا القلم آلة الكتابة. طيب الكتابة في هذا الزمان تكون بالنقر بالأصابع، الكيبورد الذي يسمى كيبورد في زماننا تقولون هذا قلم؟ هل يسميه أحد من أهل اللغة، من أهل لغة العرب، يسميه قلما؟ لا. الفارسيون يسمون القلم قلم، ويسمونه خدكار أيضا. هل يسمي أحد من الفارسيين ما يسمى بالكيبورد صفحة المفاتيح يسميها خدكار؟ الإنجليزيون مثلا يسمونه بن. هل يسمون الكيبورد بن؟ لا يوجد أحد يسم. هذه من أسماء الآلات. الفأس مثلا آلة لقطع الأعواد، هل يسمون كل ما يحقق هذا الغرض وما يستعمل وسيلة لهذا الغرض يسمونه فأس؟ نعم نسلم في نحن نريد النقض على اضطراد مقالته، أن مقالته لا تضطرد، صحيحة في الجملة نعم هذا مسلم. مثال المصباح مثلا يعني يمكن أن نقبله. افرضوا مثلا ذاك ذاكر، نعم ربما نقبل أنه قلم، ولكن ليس من جهة أنه آلة الكتابة. طيب نقبل مثلا في المقص، المقص مثلا اسم آلة خاصة، وإذا تم تحصيل الغاية التي تقصد من المقص من آلة أخرى فإن تلك الآلة أيضا تسمى مقصا. مثلا المنشار يطلق على المنشار القديم وعلى المنشار الحديث، مثلا يسمى منشار كهربائي أو منشار بالبطارية وهكذا. يختلف الوضع مثلا. فإذا هذا القول صحيح في الجملة. ومن هذا أريد أن أخرج إلى قاعدة عامة تنفعكم. الدراسات اللغوية غير اللغوية، ولكن سنكتفي بالحديث عن الدراسات اللغوية. جملة منها يعيبه التعميم، مثلا آراء علمائنا في تحليل المعنى الحرفي هي صحيحة في الجملة، مشكلتها ما الذي يعيبها؟ التعميم. مثلا النائين يقول المعاني الحرفية إيجادية، صحيحة في حق بعض الحروف، لكن ما الذي يعيب هذه النظرية؟ أنها عممت على سائر الحروف. مثلا بعض العلماء يقول إنها وضعت للنسبة، صحيحا ولكن في الجملة لا بالجملة. فالدراسات اللغوية عامة، هذا بعضها، المعنى الحرفي مثال، الدراسات اللغوية يعيبها غالبا أنها تعتمد التعميم قبل الاستقراء والتفحص. إذن ينبغي لك دائما إذا أردت أن تدرس ظاهرة لغوية أن لا تنتهي عاجلا، أن لا تتسرع إلى إعطاء نظرية عامة، فتحصر النتيجة التي تعلنها بالمادة التي درستها. تقول إني قد درست هذه المساحة وقد خرجت من دراستي لهذه المساحة بهذه النتيجة، فتحدد النتيجة التي تعلنها بالمقدار الذي درسته. إذن هذه النظرية صحيحة في الجملة، ولكن الاضطراد ممنوع. وأما سؤالكم عن هذه الرواية التي عن عائشة، توجد مشكلة عند من ينقل روايات الفضائل وعند عامة الناس، قلة القراءة. هذه المشكلة تجعل الإنسان يعول على أذنه أكثر من تعويله على عينه وقراءته. مجتمع طلاب العلم ينبغي له أن يتنبه إلى أن هذا مرض عام، وعلى الأقل إن كان لغيرنا عذر في أن يصاب بهذا المرض فليس لنا عذر في ذلك. نصيحة شيخنا الأستاذ الوحيد حفظه الله لنا التي يكررها دائما، لا تعتمدوا على نقلي، عندما أنقل قولا عن عالم ارجعوا إلى كلامه وانظروا فيه، لعله وقعت كلمة لم أنقلها، لعلي نقلت معنى وفي كلامه قرينة على إرادة غيره. لا تعول على أذنك في النقل، اعتمد على عينك، ارجع إلى المصدر الأصلي. إذن هذه المشكلة ليست خاصة بهذه الرواية، هذه المشكلة تواجه الناقلين كثيرا لهذه الرواية ولغيرها. وأما سؤالكم عن العلوم الغريبة، لماذا ظهرت في هذه الفترة؟ الجواب لم تظهر في هذه الفترة بالخصوص، ليس قادم. ما هو موقف العلماء منها؟ الجواب عن ذلك تجده في بحث مكاسب الشيخ في مسألة تعلم السحر وتعليمه. هناك بحثوا عن مثل هذه المسألة، ما هو حكم تعلم السحر؟ هل تعلم السحر حرام؟ ثم ورد حكم للساحر، هل تعلم السحر يوجب صيروة الإنسان ساحر؟ طيب حكم الساحر هل يعني أن الساحر حكمه له حكم حد في الشرع؟ هذا الحكم هل يعني أنه خرج من الملة أم هو حد مثل بعض الحدود الثابتة لبعض من لم يخرج من الملة؟ مثلا من سرق ثلاثا كذا، إذا سرق رابعة له حد آخر، مثلا من شرب الخمر ثلاثا كذا، وفي المسألة خلاف أنه بالثالثة في الرابعة، ولكن يوجد هذا الحد ليس خاصا بالساحر، هذا حد موجود لجماعة من الناس ولم يحكم في حقهم بالخروج من الملة. هل هذه العلوم تدخل في السحر أم هي شيء آخر؟ ما هي حقيقة السحر؟ العلماء لهم كلام في هذا. هل للسحر حقيقة؟ قبل أن نتكلم ما هي حقيقته، هل للسحر حقيقة أم السحر مجرد إيهام؟ إيهام للبصر، إن القرآن الكريم قد أنبأ عن السحرة الذين في زمان فرعون ووصفهم بأنهم يسحرون أعين الناس، ولو كان للسحر حقيقة لقال سحروا العبور الموجودة. ثم إن الذي نقل، يعني ما الذي نقله المفسرون في هذا؟ قالوا إنهم قاموا بتنقيع حبال الزئبق ثم قرروا الموعد يكون يوما سينا وأن يحشر الناس ضحى، تكون الشمس حامية، يخرجون الحبال المنقوعة بالزئبق في مكان بارد يلقونها تحت الشمس تتمدد، يتوهم الناس. أنا لا أقول هذا هو الذي وقع، أقول هذا الذي ذكر، هذا قيل مشعر بالتمريض. أنا أيها إذا كان المعنى من سحروا أعين الناس أنهم لم يؤثروا على موجود عينيا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خيل إليه نعم. إذن السحر في حقيقته كلام، وأنه له حقيقة أم لا، ثم له حقيقة ما هي حقيقته أيضا فيه كلام. هذه العلوم هل ترجع إلى السحر أم هي شيء آخر؟ هذه العلوم بعضها مروي، هذه الأسماء مذكورة في الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام، مثل علم الجفر وغيره منه. هذه العلوم هل لها حقيقة؟ هذا يحتاج إلى الوقوف عليها، وأنا لم أقف عليها الحمد لله، يعني ليس عندنا الوقت للفقه والأحاديث حتى يصير العلوم غير الغريبة. نعم، لا للفقه الذي هذا من علم المستودع عند الأئمة عليهم السلام الجفار. فإذا عرفت حقيقته، بس السؤال يا شيخ أنه يوجد عند أشخاص صرح كبار مثل الشيخ أبو زهر صرح أن هذا العالم العظيم عندهم. نعم، يعني أن توفر على نفسك من هذا من أبو زهر، قل هذا منقول نقلا مستفيضا عن الشيخ البهائي، ونقل مثلا أن المكان الفلاني كذا وأن الحمام الفلاني كذا، وتوجد أمور إلى الآن قائمة، مثلا المنارات التي في إصفهان إلى اليوم لا الشعلة قالوا انطفأت، منارات ذهبتم؟ أنا لم أذهب. على أي حال المنارات منارتان تصعد في واحدة تهزها تهتز الأخرى، إلى اليوم يقولون قائمة. الصدى أيضا في زاوية. نعم تهمس تهمس في مكان وصوتك يسمع من مكان بعيد وأنت تتكلم همسا. هذا لعل الأمر فيه سهل، يعني يمكن أن يقال هذا هندسيا ممكن. مثلا ونحن أطفال كنا نتكلم في هذا، لا أدري كنت جربت. نعم هذا هذه الحبال البلاستيكية يوضع فيها حبل يشاد ويتكلم طرف ويهمس ويسمعه الآخر. بعضها راجع إلى هذا، ولكن بعضها الهمس يعني صعب جرب هسه حد يعني مأذن البعض الآخر. أنت لم تجرب المأذن على أي حال. حتى في قبة أمير المؤمنين عليه السلام قالوا أيضا له شيء على أي حال. المقصود هذه العلوم بعضها يرجع إلى علم الهندسة، ليس من العلوم الغريبة. سابقا كانوا يعتبرون مثلا الكيمياء علما غريبا، إذا فسرنا إذا قبلنا كلام المفسرين أن السحرة وضعوا الحبال في الزئبق، وإذا قبلنا هذا فهذا ليس من السحر. مثلا مسألة وصول الصوت التي تنقل أن الشيخ البهاء، هذا ليس من السحر، هذا وليس من العلوم الغريبة، هذا من الهندسة. مثلا الفيزياء بعضهم مثلا يعتبرها من العلوم الغريبة، وهي مسائل فيزيائية ليست علوما غريبة. غاية ما في الباب أنه كيف اكتشفها المتقدمون إذا كانت بعضها مسائل فيزيائية؟ بعضهم مثلا مثل الصوت فيه هندسة وفيه فيزياء، لأنك لابد أن تعرف مثلا سرعة الصوت، ولابد أن تحدد مثلا القوس كم يمتد حتى تعطي فرصة للصوت أن يمتد. طيب بعضها مسائل فيزيائية، بعضها كيميائية، بعضها مسائل هندسية. في السابق لم تكن تصنف هذه العلوم، لم تكن مصنفة تصنيفا صحيحا، كانوا يعتبرونها فلسفة هذه العلوم، وبعضها في الرياضيات. طيب كيف توصل مثل البهائي إلى هذه المسائل؟ لا ندري، ربما من خلال دراسات بعض مسائل ما يسمى بالفلسفة، ولعله من خلال الصدفة ومتابعة نعم التجارب والتعييف، يعني التجربة الخاطئة أو التجربة والخطأ. تعييف يضربون مثال بالفأرين، بفأر في قفص يوضع في قفص وتوضع ويوضع له طعام في قفص آخر، ويوضع بين القفصين ممرات، فالفأر يدخل من أي ممر من بغية الوصول إلى الطعام في القفص الآخر، ثم يغلقون هذه الممرات إلا واحدة. يقولون إن التجربة التي يعني درسوا سلوك الفأر وجدوا أنه يدخل عشوائيا إلى طريقا، إذا وجده مسدود رجع جرب طريقا آخر، مسدود رجع جرب طريقا، وهكذا إلى أن يصل إلى الطريق الذي ينفذ ويوصله إلى الطعام، ثم يصير يمر من هذا الطريق. إذن هذا تعلم من طريق التعييف، يعني التجربة والخطأ. ربما اكتشف مثل البهائي وغيره هذه الأمور من طريق التعييف، وربما اكتشفوا بحدسهم، فإن المعي العباقرة يتوصلون إلى نتائج هي نظرية عند غيرهم ولكنها حدسية عندهم. خمسة في سبعة، ربما عند جماعة من الناس هذه مسألة نظرية، ولكن عند جماعة هذه بدهية. إذا لا ندري على أي أساس استندوا. نعلم أن جماعة من أهل العدالة والنزاهة كان له معرفة ببعض مسائل ما يسمى، لاحظوا كل هذه القيود، ما يسمى، ما يصنف في العلوم الغريبة، وهذا لا يعني أنهم كانوا مطلعين على السحر. بعضهم يصنف مثلا طلاسم وكتابات وأنه أيضا من العلوم الغريبة. نعم. على أي حال هذا شيخنا الكافي الشريف عن عدم أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن العلاء بن غزي، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يذكر أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله ملك فقال: إن الله عز وجل يخيرك أن تكون عبدا رسولا تواضعا أو ملكا رسولا. قال: فنظر إلى جبرائيل وأومى بيده أن تواضع، فقال: عبدا متواضعا رسولا. فقال الرسول: مع أنه لا ينقصك مما عند ربك شيئا. قال: ومعه مفاتيح خزائن الأرض. السؤال هنا أنه إذا كان هذا لا ينقص مما عند الله شيء، فكيف يعني يكون هاي مزية أو فضيلة؟ إذا كان هو عند الله تبارك وتعالى هو متساوي أن يكون عبدا وأن يكون ملكا، مع أن الرواية مسوقة مساق مدح التواضع، كيف يكون هذا مزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اختار أن يكون متواضعا مع أنه هذا عند الله لا فرق؟ لا فرق عند الله، ولكن له أثر أنفع للناس أم لا؟ إذا كان العالم المتواضع أنفع لك أم غيره؟ يعني إذا كان نفع، يعني نفع الناس ما يكون شيء، يعني هو لا يغير على مقامه عند الله، ولكنه يصير بذلك أنفع للناس. أنفعية الناس مو محبوبة لله فتغير مقام عند الله. هذا إذا فرضته ممن يتأثر بهذا، أما إذا كان ممن لا يتأثر بهذا، مثلا أيوب لو تمكن من وعظ الناس وإرشادهم وإصلاحهم لفعل، ولكنه كان مريضا، لما كان مريضا اشتغل بعبادة أخرى. حال أيوب واحدا في الصحة والمرض. لا لا، نأخذ مثالا برسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى الناس في زمانا، في ساعات من اليوم، وينقطع عنهم في ساعات، في ساعات نومهم ينقطع عنهم. طيب إذا انقطع عنهم هل يترك العبادة؟ يترك عبادة الله؟ أم هو في كل آن مشتغل بعبادة الله؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وآله يكون مع الناس، يكون أنفع للناس، ينقطع عن الناس، ينام في حال نومه، ليس أنفع للناس من ذلك الوجه، يعني من جهة التعليم، ولكنه لم يتأثر مكانته، لم تتأثر مكانته عند الله، لأنه متعلق بالله، منقطع إلى الله، مشتغل بعبادة الله. فلا نقول حاله وهو مع الناس أفضل عند الله من حاله عندما ذهب إلى بيته. لاحظوا الفرق بين هذين الحالين، يظهر لكم الفرق بين كونه ملكا وكونه غير ذلك. فإنه لو كان ملكا وكان حاله عند الله كحاله وهو بين الناس، فهذا لا يؤثر على مكانته عند الله. ولكن إذا لم يكن ملكا كان كما لو كان بين الناس، يعني أنفع للناس، يعني كما هو حاله في النهار. كان ملكا يعني كما هو حاله في الليل. هل تقول حال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليل في النهار أنفع وأقرب إلى الله من حاله في الليل؟ هل يسع المسلم أن يقول ذلك؟ لا يسعه ذلك. إذن حاله إذا كان ملك كحاله في الليل، يعني منقطع عن الناس، على الأقل منقطع عن غالب الناس، ليس عن جميع الناس، عن غالب الناس، لأن الملك يكون له حاجب، يكون الناس تهابه، لا تدنو منه لتسأله. ما تفهم من الرواية أن هذا تواضع لله، يعني في جنب تواضع لله؟ نعم، المقصود التواضع بين الناس، أن يكون حاله من التعبير بالملك واضح أن المراد التواضع، أي ظاهر الحال، لا التواضع في النفس. فإننا نعلم أن حال رسول الله صلى الله عليه وآله، أن حاله الباطن أي خضوعه لله وتذلله لله، لا يتغير بين أن يكون ملك أو يكون غير ذلك. وحال لا يتغير، مثلا مذكور في بقية في رواية أخرى أنه أتي صلى الله عليه وآله بشراب مثلا مخلوط بعسل، فتركه، قال يعني لا أشرب شرابين يكتفى بأحدهم، يعني لما العسل أو أكل الشراب الآخر، ولا أحرمه ولكن أتواضع لله. هو حالة أثناء الشرب وبعد الشرب ونفس الشيء، لكن يعني أكو أشياء هي مثلا أتواضع لله، هي إنما نطعمكم لوجه الله، ليس أني في نفسي أتواضع لله، بل أظهر الانكسار أمام الناس، وأني لست بالذي لا يوصل إليه، ولست بالذي يتخير أفضل الطعام، أظهر ذلك للناس. إظهاري هذا للناس لله تعالى، مثل إنما نطعمكم لوجه الله، أتواضع يعني لكم، أتواضع لكم يعني أظهر ضعتي. التواضع صيغة تفعل، التفعل تأتي للإظهار، ومثل مثلا يتكبر يعني يظهر الكبر، وتأتي لإظهار أمر باطل. عفوا، أليست التفاعل تواضع؟ التفاعل أيضا تأتي بنفس التحامل. التحامل ليس بمعنى التظاهر، تحامل على النفس. نعم، تحامل يعني تكلف الشيء، التواضع للتظاهر بالشيء، ليس لتكلفه، هي تأتي لتكلف الشيء. ولا مثل التفعل أيضا تأتي للتكلف، مثل تفهم المسألة. التواضع للتظاهر أي تظاهر بالضعف. التظاهر بالشيء قد يكون موافقا لحقيقة الحال، وقد يكون مخالفا. مثلا في التكبر إذا أسندته لله أي أظهر أنه كبير، وهذا إظهار ما هو حق. والتكبر إذا وصفت به أحدا تذمه، فلا تقصد أنه أظهر ما هو عليه من من العظمة والكبر أنه كبير في حقيقة حاله، بل تريد أنه أظهر ما ليس له بحق، أظهر أمرا لا يوافق حقيقة حاله. التواضع أيضا كذلك، بل الظاهر كما أن التكبر ظاهره أن يكون مخالفا لحقيقة الحال، فالظاهر من التواضع حيث إنه بمقام المدح أنه مخالف لحقيقة الحال. أما إذا كان وضيعا وأظهر أنه وضيع، هذا لا يمدح، يقولون فضح نفسه، كشف حقيقة حاله. فنحن مثلا إذا أظهرنا ضاعتنا لا يسمى تواضعا حقيقة، لأن إظهار ما أنت عليه ليس تواضعا. التواضع أن تكون كبيرا وتظهر نفسك وضيعا. وهو صلى الله عليه وآله لا يظهر حقيقته للناس، لم طبيعيا، لأنه لو أظهر حقيقته للناس لعبده حتى سلمان وأبو ذر، لن يتمكنوا من أن يقولوا أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبد الله، لن يتعقلوها. إذا كان هؤلاء لن يتعقلوها فنحن نضيع في الطوشة. فإذا هذا من إظهار ما لم يعني غير صفته الحقيقية. هذا الإظهار قد يأتي فيه حديث أن إظهار أمرا ليس بحق، هل إظهار غير الحق أمر يمدح عليه المظهر؟ يستثنون، يقولون هضم النفس يستثنى من هذا، حتى إذا أنكر الإنسان فضل نفسه بلسانه يقولون هذا من هضم النفس، وهذا يستثنى فقهيا وأخلاقيا، يعني فقهيا في الفقه، أخلاقيا عند علماء الأخلاق، عقلائيا عند العقلاء يستثنى من إظهار ما ليس بحق. هذا ليس معيبا، هضم النفس أن تقول أنا لا أستحق، يأتي شخص مثلا يمدحك تقول أنا لا، وأنت تستحق. وأحيانا يكون الشخص يعلم أنه يستحق، نعم، خصوصا بعض الناس مثلا شحيح في المدح فلا يمدحك مدحا كثيرا، يمدحك بأقل كلمات المدح، وهذه الكلمات لها معان مضبوطة مثلا في الحوزة، خصوصا في الأزمنة الأخيرة توجد مصطلحات مثل المصطلحات الأكاديمية، يقولون دكتور بروفيسور كذا، هذه الألقاب توجد في الحوزة أيضا، ألقاب أصبحت مضبوطة المعاني، فيأتي شخص يمدحك مثلا بما تستحقه أو بما هو دونك فتقول أنا لا أستحق هذا المدح. هذا ليس صحيح، ولكن مع ذلك هذا مستثنى، وهذا يعد من هضم النفس، وهضم النفس ممدوح. والله العالم.